وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف مدارسة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة 27 من شهر المحرم سنة 36 و400 و1000 الموافق لليلة 20 من شهر نوفمبر سنة 14 و2000. أين توقفنا؟ تفضل. قال المصنف عليه الرحمة: وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلف وقسم بينهما، وإن أقام بينتين قضي بأعدلهما، فإن استويا حلف وكان بينهما. يعني سبق هذا قول المؤلف: وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع، هذا سبق. ثم ذكر صورة أخرى أعم، وهي اختلاف المتداعيين، وأحسب أن هذه الفقرة قد سبق الكلام عليها فلا بأس، فلننتقل إلى الفقرة المولية. ثم قال: وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته، إن اعترف أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك. الشاهد إذا شهد، سبق بأن الشهادة بينة، وأن ما يشهد مع أن الشاهد قد يكون شاهدين، شاهد ويمين وأربعة شهود إلى آخره، فماذا لو رجع الشاهد وتراجع عن شهادته فقال أنا لم أعلم مثلا؟ هذا هو يعني هذا هو الذي يتحدث عنه هنا. وإذا رجع الشاهد بعد الحكم، إن رجع قبل الحكم فلا يحكم بما شهد به، وذلك جرح فيه، يعتبر جرحا فيه، إلا أن يبين وجه رجوعه عن في شهادته، مثلا بأن قال اشتبه علي الأمر أو أخطأت أو نحو ذلك. هذا إذا رجع عن شهادته قبل الحكم. أما رجوعه بعد الحكم فلا ينقض الحكم، لا ينقض الحكم، لاحتمال أن يكون قد كذب في رجوعه، لأن هناك احتمال بأنه كذب في شهادته يقابل احتمال بأنه كذب في رجوعه، وقد صدر الحكم بناء على شهادته وهو قد زكي كما سبق، لأن الشاهد إما أن يكون معروفا بالعدالة، وإما أن زكي واستنفذ ما هو مطلوب فيما ينبغي أن يتوفر فيه وصدر الحكم. فإذا صدر الحكم فلا يرجع، ولكنه يغرم ما أتلفه بشهادته. إذا ترتب على شهادته إتلاف شيء فإنه يغرم ذلك الشيء. وقيل إنه إنما يضمن في حال تعمده شهادة الزور، إذا ثبت أنه تعمد شهادة الزور فإنه يضمن. وقيل يغرم مطلقا، لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، يضمن من أتلف أموال الناس خطأ أو عمدا فهو ضامن، لكنه إن تعمد فهو آثم، وإن أخطأ فعليه الضمان ولا إثم عليه. نعم. ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله. إذا دفع الشخص إلى مثلا وديعة، إذا أعطى شخصا وديعة يحفظها له، أو أعطاه مالا يقارضه، يعني يقارضه به، يضاربه به، أو وكله على شيء، وكله على شيء، ثم بعد ذلك قال، يعني حصل بينهما نزاع، فقال الموكل أو المضارب أو المودع، قال له أرجعت إليك ما أعطيتني إياه، وقال له الأخر ما أرجعته إلي، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ شخص أودع عند شخص سيارة ثم بعد ذلك قال له أرجع للسيارة، قال أعطيتها ونحو ذلك، أعطاه مالا يتاجر به، قال ورجع أرجعت إليك مالا. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هذه المسألة يتكلم عليها أنا. ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك، فالقول قوله، قول من؟ قول الذي كان عنده المال، قول المودع، واضح؟ قول الوكيل. لكن هذا إذا أعطاه المال وديعة أو غيره، أو أعطاه مال القراض من غير أن يشهد، لأنه إن لم يشهد فقد ائتمنه. إذا أعطاه من غير إشهاد ثم بعد ذلك قال له أرجعت إليك مالك، فهنا يقبل قوله مع يمينه، مع يمينه. لكن إن كان قد أشهد على الإيداع أو أشهد على إعطائه مال القراض، فهنا لا يقبل قول المودع إلا إشهاد. لماذا؟ لأنه إن أعطاه من غير إشهاد فقد ائتمنه، فكذلك يؤخذ بقوله إذا قال رددته إليه. أما إن أشهد على الإيداع فلا بد من الإشهاد، هذا معنى. ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك، فالقول قوله. واضح؟ قال القرطبي رحمه الله كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه أو لا يبرأ منه إلا بالإشهاد. إذا قبض بالإشهاد فلا يبرأ بالإشهاد. فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد، فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج إلى إشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. واضح المسألة؟ واضح. ولم يتكلم المؤلف على الوكالة في كتابه هذا إلا في هذا الموضع عرضا، تكلم عليها عرضا كمثال للمال الذي يعني أعطي، فكيف الحكم إذا ادعى الوكيل أنه أرجعه. فلم يتكلم على الوكالة إلا في هذا الموضع عرضا، بخلاف الوديعة والقراض فقد سبق الكلام عليهما. نعم. وقال ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن. طيب، شخص أعطى لشخص مالا وقال له ادفعه إلى فلان، ثم راجعه الذي أعطاه فقال له دفعت إليه، أنكر الذي أمره صاحب المال أن يعطيه له، قال ما ادفع لي. هذا ليس كالصورة السابقة، لأننا نحن قلنا إذا كان صاحب المال أعطى ماله لشخص قراضا من غير إشهاد فقد ائتمنه أو أعطاه وديعة، أما هذا ليس كالسابق. واضح؟ فهنا إذا أنكر من أرسل إليه المال أنه استلمه فإن الدافع، فإن الرسول إما أن يقيم البينة على أنه دفعه له، وإما أن يغرم، وإما. طيب، ما الحال إذا كان هذا، إذا كان الشخص معينا قال أعطي هذا المال زيدا أو عمرا أو بكرا، لكن إذا قال أعطيه طلاب العلم أو أعطيه المساكين، وش نبين؟ من سينكره؟ ينكر المساكين؟ ينكر طلاب العلم؟ طلاب العلم؟ إذا قال له مثلا طلاب العلم الذين هم عند فلان، الذين هم في مسجد فلان أو في كذا، نعم، لأن هؤلاء محصورون معين، مثل طلاب العلم المحتاجون اليتامى، هنا هذا ما يضمن، لأنه ليس هناك من ينكر. إذا جاءه صاحب المال قال له هل أعطيت؟ قال نعم صدقه. وقيل إذا جار العرف بالإشهاد على مثل هذا الأمر، إذا جرى عرف الناس بالإشهاد على مثل هذا الأمر يطالب بالإشهاد وإلا غرم. وضع مسألة؟ نعم، تفضل. ثم قال وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه. وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق. طيب الأيتام إذا كان الإنسان إما أن يكون وصي عليهم يكون وصيا عليهم, هذا الأمر جاء فيه قول الله تبارك وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالا فاشهدوا عليه, وهو أنه لا يسلم لهم الأموال إلا بقيدين. ما هما القيد؟ بلوغهم الحلم مع الرشد, وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم حتى إذا بلغوا الآية كيف؟ فحتى إذا بلغوا الحلم فإن آنستم منهم رشدا, هنا قيدان. طيب هنا تكلم على هذا الأمر وهو هل يلزمه الإشهاد والله يصدق. قال وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم ودفع إليهم, واضح كيف؟ إذن قيل الإشهاد هنا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم, قيل إن هذا الإشهاد هنا مستحب وقيل إنه فرض, قيل إنه مستحب عند طائفة من العلماء. لماذا؟ من يقول لي لماذا كان مستحبا عند هذه الطائفة مع أن الأمر قال فأشهدوا؟ لأنه أمين. أحسنت, هذا وصي, من أوصاه ائتمنه, ينطبق عليه المودي والمقارن أعطاه أمين وما أشهد, واضح؟ إذن هذا ينطبق عليه, هذا الأصل, إذن فهو أمين لأن الوصية مؤتمن, فالقول قوله. وقال الطائفة هو فرض, هذا الإشهاد فرض. طيب الأيتام إذا كانوا في الحضانة, إذا كانوا في الحضانة لأن الأيتام قد يكونون, قد يكون الوصي حاضنا له, قد يكون حاضنا له وقد لا يكونون, لا يكون حاضنا لهم بل يكون يتولى الإنفاق عليه. فإذا كان حاضنا لهم فإن خالفوه في أصل الإنفاق أو في مقداره, قال ما أنفقش ولا قال أنفق علينا أقل, إذا كانوا في حضانته وخالفوه في أصل الإنفاق أو في مقداره فالقول قوله فيما يشبه لعسر الإشهاد. إذا كانوا في حضانته وخالفوه في أصل الإنفاق أو في مقداره فالقول قوله فيما يشبه. أنا ما يشبه هما اثنين تاع الناس قال لهم انفقت عليكم 500 مليون في عام مثلا, والله كنت كاريكم سكنة في معسكر بربع ملايين كذا, شعار في معسكر ماكم شعارفين الله ماكمش اللي كرايو, كاين واحدين يبغي يدير الربا يقول لك اوقع حياتي نلقى كرايو, وراك ماكش حتى كرايو وكي تدير القرض شعار من عام انت تخلص, يعني ما الفرق يعني, سبحان الله. المهم نرجع, اذا كانوا في حضانته زيد, إذا كانوا في حضانته وخالفوه في أصل الإنفاق أو في مقداره فالقول قوله فيما يشبه, يعني فيما قريب من مما يدعيه من مقدار الإنفاق. قال انفقت عليهم في الشهر مثلا 3 ملايين, والله 4, فهمت كيف؟ كريت لهم 2 ملايين مثلا بحسب الغالب. أما إذا ادعى أمرا آخر فلا يصدقوا به لأنه أمر مخالف للمعتاد فيما عند الناس, والحال أنه وصي فينبغي أن يتحفظ وأن يحافظ على المال, واضح كيف؟ طيب وإن كانوا ليسوا في حضانته بل هو ينفق عليهم فلا بد من البينة على ما أنفق عليهم ولو طال الزمان بعد بلوغهم, قال انفقت علينا وراه بينتك. شوفوا كم الناس مفرطون, إما مفرطين بسبب عدم الإشهاد وإما الطرف الآخر مفرط في المطالبة بالحقوق. هذا معنى قوله وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه. سبقت لنا هذه الكلمة تاع فيما يشبه روح، يعني إذا اختلف الناس على شيء بينهما في الدرس الماضي نسيتها. يعني مثلا شخص اختلف على مع شخص في شيء بينهما كل منهما يدعي، قلنا إذا كان هذا مما يشبه أن يكون مالكه هذا مثلا طالب العلم معها كتاب نتاع مش نعرف وراح وقال كتابي هذا باين بأن نقسمه بيناتهم هذا باين بأن هذا واضح هذا ما يشبه كذلك أنا زيد. والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام ويجوز على الإقرار والإنكار. والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام ويجوز على الإقرار والإنكار. هذا مضمون حديث المؤلف ولوع رحمه الله تعالى بتضمين مصنفه الأحاديث أو الآيات أو معانيها أو قريبا منها. هذا زين رحمه الله تعالى، هذا من مميزات كتابه. كثيرا ما يبتدئ الباب باش بحديث، الإنسان كيكون متشبع بالنصوص بألفاظها وبمعانيها، إذا بغى يذكرها بألفاظها يحتاط لا يذكرها بألفاظها، والله يعني يذكرها بمعانيها إذا لم يؤدي المعنى ذكر النص بالمعنى إذا كان حديثا إلى إخراجه عن المراد به. ولهذا قال والصلح جائز، هذا مضمون حديث رواه أحمد وأبو داود الحاكم قدموا شوية الله يجزيكم خير. ولفظه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. صلح قطع المنازعة بين المتخاصمين أو المتخاصمين، وقد حظ الله تعالى عليه في غير ما موضع منها لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ومعروف أو إصلاح بين الناس. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إحنا ما رناش نصلحوا بيناتهم، رانا نستعين بالغرب على قتالهم، وهذا لا يسوء ولا يجوز، وهذا يوهن الولاء بين المسلمين، يوهن الولاء بين المسلمين. الولاء والبراء، الولاء للمسلم والبراء للكافر، حتى ولو كان هذا المسلم عاصيا مخالفا للشرع ما لم يكفر، فهذا بينك وبينه الولاء. فإذا استعنت عليه بالكافر أضعفت الولاء الآخر الذي لا يصح أن يكون إلا للمسلم، والذي يجري في عصرنا يؤدي إلى هذا من الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين. هذا مع طول الزمن تناسى الناس هذا الحكم، وأخشى أن يترتب عليه شر مستطير، ولا أريد أن أخوض في تفاصيل ما يجري في عالمنا. قد يكون المسلم ظالما، ولكن ينبغي للمسلمين إن كان ولا بد بعد أن يستنفذوا طرق الصلح أن يقاتلوه هم وهم قادرون على قتاله، ولا ينبغي لهم أن يتعجلوا قال نقضي عليه في وقت قياسي، لا قاتله وقم بما أمرك الله تعالى به في قوله فقاتل التي تبغي والله يعينك على دفع الشر والظلم. أما نستعين بالكافر والله الذي لا إله إلا هو إنها لمن الكبائر، ولا يعني ذلك أننا نقف إلى جانب الظالمين من المسلمين، هذا شيء وهذا شيء. أنا دعاني إلى هذا ذكر هذه الآية من سورة الحجرات كعادتي، من أنني إذا جاءت مناسبة وكان هناك أمر يحتاج إلى التنبيه عليه نبهت. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وحكم الصلح عند جمهور العلماء الاستحباب، لي يعني الصلح في هذا الباب اللي رانا فيه، صلح في هذا الباب اللي رانا فيه بين المتخاصمين، أما الخصام الذي يؤدي إلى الشقاق والنزاع الكبير وفتنة الأمة هذا ما أحسب أن حكمه صلح، الاستحباب، لا هذا هذا الصلح بين اثنين، يعني بدل ان نتحاكم الى قاض نتصالح، حكمه الاستحباب وهو المراد بقول المؤلف جائز، مش معناه جائز مباح، لا جائز معناه استحب. وكثير ما يكون الصلح خيرا من الحكم. ليه؟ لأن الصلح يؤدي إلى قطع النزاع ظاهرا وباطنا، والحكم يؤدي إلى قطع النزاع في الغالب في الظاهر، وهذا إذا كان حكم الله ورسوله. أما إذا كان حكم واحد آخر كيف يؤدي إلى قطع النزاع؟ ما يقطعها حتى في الظاهر، لأن المسلمين إذا قيل هذا حكم الله كان الواجب عليهم أن يذعنوا ويسلموا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن شو شعال من قيل؟ شعال من قيل. فإذا الصلح ينهي النزاع ظاهرا وباطنا، والقضاء قد ينهيه ظاهرا وباطنا، وقد لا ينهيه إلا ظاهرا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له، لأن حكمه على الظاهر، حكم القاضي على الظاهر، لا ينبغي أن يتخيل متخيل أو يظن النظان أن القاضي إذا قضى لك بشيء أنه يحل لك، والله لا يحل لك إن كنت تعلم أنه ليس مالك ولا حق، هذا على الظاهر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عنه، يقول عن نفسه هذا: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحفظ على الصلح: ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها تصلح بين الناس فإنها صدقة يحب الله موضعها. الصلح كما قلنا يقطع الخصام ظاهرا وباطنا، ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما كتبه لأبي موسى الأشعري: رد الخصوم حتى يصطلحوا، أكتم كيف؟ فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. هذا لك القاضي يجمع الناس حذاء يتكلم معهم باللين ويسمع لهم، أما يلا هيا بس، هذا لو كان يسمعهم ويخوفهم بالله ويسمعهم آية أو حديثا وينبههم إلى الصواب. أما في محاكم الدول اليوم أنتم تشوفوا كذا الجلسة قم كذا، قضاء هذه رسوم فقط، يعني الأمر خطير وعظيم. سمعتم كلام عمر ورد، هذا يخاطب أبا موسى، الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. ما حكم الصلح؟ قلنا في حكم الصلح بعض العلماء الأقدمين لم يرغبوا في الاستكثار من الصلح. لماذا؟ لأنه كالإفتيات على الحاكم. القضاء كين قضاء؟ هذا العصر، لكن هذا متى؟ عندما كان الناس يقضون بما يحكمون بما. أما وقد صارت معظم الأحكام ليست على الجادة، يظهر لأخيكم هذا أن حكم الصلح ما عاد كما كان في الماضي، بحيث إنه فقط بأنه ربما كما كان بعض العلماء يرون أن التقليل منه أفضل. ليه؟ الآن التكثير منه والله تخالفوا في هذا، لكن متى يكون التكثير منه أفضل؟ إذا كان الذي تولاه يعرف الشرع. أما إذا تولاه من لا يعرف الشرع هذا كيف كيف؟ فهمت كيف؟ خذا بطن هرشا أو قفاها فإنه كلا طرفي هرشا لهن طريق. كما قال ذاك العربي الأعرابي اللي قدم وأخر في صورة الزلزال، يعني عوض يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، عكس قالوا له قدمت وأخرت كرههم ذا البيت، قالوا قاعد الطريق، لا مش قاعد الطريق، فمن يعمل ربنا سبحانه وتعالى قدم الخير على الشر. هي المهم إذا كان إذا تولى الصلح من يعرف الشر، من يعرف الخير ويعرف الحق. أما إذا تولاه من لا يعرف كيف كيف سيحلل في صلحه بين الناس الحرام ويحرم الحلال. وهذا الأمر وهو الصلح كان يعني مما كان أخوكم هذا يراه أن الجمعيات يمكن التي فيها أهل المعرفة والعلم، فيها أهل العلم وطلاب العلم، يمكن أن تقوم بكثير في هذا الجانب، يمكن أن تقوم بكثير في هذا الجانب، تولى هذا الجانب وتنفع، تخفف على المحاكم وتقيم الشرع، لأن الصلح لا ينبغي أن يكون خارج عن الشرع. الصلح جائز بالمسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فيمكن أن تقول. ومما كنت قد قلته منذ سنوات، ربما من نحو 12 سنة 12 سنة، كنت قلت يمكن للناس أن يرفعوا إلى حكوماتهم طلبات فيقولون لها بالطرق غير طرق التهريج والتهييج والتشنج. قال احنا ماذا بنا كما نقولوا بالدرجة عندنا، يعني الأحكام التي نتصالح عليها أوجدوا طريقة تجعلونها موثقة يصدر بشأنها قرار قضائي بتصير ملزمة. حلوة ولا زينة؟ بهذه الطريقة أقول لكم والله كما تكلمنا على إقامة الحدود نقول لكم ذا، بهذه الطريقة يمكن لدول المسلمين وحكامهم بالذات، حكام المسلمين ربي يصلح حالهم ويوفقهم الخير، يمكنهم يردوا على الغرب، لأن الحكومة الرسمية ربما إذا أقامت بعض الأحكام ربما يقال لها كيت وكيت والله يضغط عليها، فيمكن أن ترجع هذا الأمر إلى الصلح. فهمت كيف؟ فتتفصى من ضغط الغرب، لأننا لما نتكلموا لله الحمد إحنا عارفين واقعنا أو الكثير منه. فهذا أمر يمكن للمسلمين أن يقيموا به كثيرا من الأحكام، ومع ذلك إن كانت عليهم ضغوط من الغرب الكافر ينجون منه بهذا. والله تشوفوا هذا بعيد، لقد استمعتم خلال الكلام على الحدود شيئا من هذا ولا أريد أن أطيل. نرجع لكلام المؤلف، قال والصلح جائز بين المسلمين إلا أزيد إلا ما جرى إلى حرام، إلا ما جرى إلى حرام، ويجوز على الإقرار والإنكار. يجوز على الإقرار يعني يقر له هذا بأن هذا حقه، يقول له إيه السلعة الفلانية ثمنها الذي اتفقنا عليه هو كذا، ولكن مثلا ما عنديش النقود نمد لك حاجة أخرى، يمكن وضع هذا إقرار ولا لا؟ إقرار. إنكار لا أنا دفعت لك ثمن، ومع ذلك يكون الصلح لا بأس. بعض أهل العلم أنكر الصلح على الإنكار، قال إنه من أكل أموال الناس بالباطل، وأهل المذهب يرون أنه جائز لأن فيه قطع للخصومة وتطيب للخواطر. مثلا شخص توجهت عليه اليمين في قضية، توجهت عليه قالوا دي ما نحلفش أروح نتصار ليه، قالت تروح للمكان الفلاني وتحلف قبل الناس واضح، فقال لا أروح نتصالح وما نحلفش. ليه؟ لا يريد أن يحلف وقد حصل هذا لابن عمر، واضح كيف؟ فإذا كان الإنسان لا يعني توجه كما قلت لكم عليه يمين ولكنه لم يرغب في الحالف له أن يصالح، واضح؟ فالصلح جائز على الإقرار وعلى الإنكار. بعض أهل العلم أنكر الصلح على يعني أبى الصلح على الإنكار وقال إنه من أكل أموال الناس بالباطل. تفضل اقرا الموالية. ثم قال: والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له. هذا بعض الناس أخبرني بعض الإخوان أن بعض الناس كتب كتاب في الفقه ولكنه تجنب الكلام على الرماء. كي تدير تجنب عليه؟ كل حال أنت ما تنجمش تقول له بأنك لم تصيب، ولكن وماذا تصنع بما في كتاب ربك؟ صحيح كون الإنسان إذا كان بصدد مدارسة كتاب وذكر فيه الرق كثيرا فإنه إذا قلل من الكلام عليه لا بأس، إذا قلل لا بأس لأنه غير موجود أو هو نادر. أما أنه يقول قاعد ألغيه، كيف دير تلغيه؟ ما تستطع. أنت تتلو كتاب ربك سبحانه وتعالى فتجد فيه ذكرى الرق، واضح؟ إحنا ندرس كتاب وتكلمنا في تكلمت ذات المرار والتكرار يعني على الرق، لعل بعض الإخوان ما كانش حاضر، تكلمنا عليه مرارا وبينا ما بما فيه الكفاية إن شاء الله بأن الشرع وجد الإسلام وجد الرق نظاما عالميا كان من قديم فتعامل معه إلى أن أنهي والذي أنهاه الإسلام، وإن نسب إلى بعض رؤى زعماء الغرب أنهم الذين أصدروا قرارات بمنعه، لكن الذي أنهاه الشرع بما فتح من الأبواب الواجبة والمستحبة وغيرها في لتحرير الرقاب، والمقام لا يسع. ولهذا تجدون في المصنفات الكلام على هذا الحديث، ومنذ سنة والله وأحد الحمقى في موريتانيا حرق بعض شروح الشيخ خليل، حسب الشيخ خليل وليد الرق، هذا من الحمقى حرقها محسوب في الشارع، حسب يكره الرق، كأن هناك شخص وكأن هناك من يحب الرق. أبدا، الشرع متشوف إلى تحرير الناس وحررهم بالفعل، وإن كان كما قلت مرارا الناس راهم كلهم أحرار أو معظمهم، ولكن معظمهم رقيق وعبيد، وربي تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانت كس ولا وإذا شيك فلم تقش. فالناس أحرار ولكنهم أحرار، كلمة الحرية التي أصبح الناس يتاجرون بها على غير وجه الحق. نرجع، إذا جاءت امرأة مملوكة امرأة مملوكة وتزوجت وغرت من تزوجها بدعواها أنها حرة، هذا اللي يتكلم عليه. والأمة الغارة، فمن الغارة يعني احنا عرفنا بأن الأمة فيما سبق هل تتزوج من غير إذن سيدها؟ كم مخالفة فيها؟ إذا تزوجت من غير ولي فهذا باطل، وإذا تزوجت بشخص آخر قالت له زوجني ومن غير إذن سيدها مالها؟ الزواج أيضا باطل لأنها مملوكة وسيدها يحل له الاستمتاع. الله يجيك مشوية ثقيلة، كان بعض المسلمين ما يعرفوش ملك اليمين، ملك شهو ذا ملك اليمين إلا على أزواجهم، قروهم فهموهم ملك اليمين وقلوا لهم ما بقاش والله ندر، فهموهم وشكوا ذا ملك اليمين، كان اللي يفهمونها على غير وجهها إياكم وإياهم. إذن إذا غرت المرأة رجلا وقالت له أنا حرة وتزوجها ثم علم سيدها بذلك فما الفعل؟ قال: والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة ثم علم سيدها بذلك. أولا، لا يجوز للمملوك والمملوكة أن يتزوج إلا بإذن سيده، واضح كيف؟ وإذا زوجه سيده فالطلاق بيد من؟ بيد العبد، بيد المملوك، أو زوجه عادي بدور عليه. إذا زوجه الطلاق بيده، إنما الطلاق لمن أخذ، هذا حديث ضعيف ولكن هذا هو الصواب، طلاق وش تدخل القاضي إلا إذا أضررت أنت بالمرأة، ما دخل القاضي يطلق لك، إذا أضررت يتدخل ليفك النزاع ليرجع الأمر إلى نصابه. إذا تزوجت هذه الأمة رجلا زاعمة أنها حرة وعرف الأمر ماذا؟ هذه سيدها أخذها يأخذها، لأن هذا زواج غير صحيح، الزواج باطل. أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، فهو عاهر هذا في الرجل، فكيف؟ لأنه إن أذن له سيده فإنه يمكنه أن يتزوج وهو ولي نفسه أو يوكل غيره. أما المرأة حتى ولو أذن لها سيدها فإنها لا تزوج نفسها. والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها، وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له. يرجع في هذا المعنى الذي ذكره المؤلف إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجلين فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. يعني هذا الحكم الذي ذكره المؤلف يدخل تحت هذا الحديث الذي هو ضعيف بالنظر إلى سنده للاختلاف في سماع الحسن من سمرة بن جندب، لكن له شواهد تقويه، شواهد صحيحة، وهو أن من وجد عين ماله. والأمة مال ولا لا؟ مال والله، شوية تجيكم ثقيلة، مال وربي وجدير له، فهو مال. من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البين بعد. طيب لقيت مالك وأقمت البين على أنه مالك، إذا أقمت البين على أنه مالك تديه ممن هو عنده، ولأخوك يصاله يتبع لأخو، قال لي ما نعرفاش، ليه ما تشهدش، ليه ما توثقش. وأطول آية في كتاب ربك هي آية الدين، إلا في التجارة المدارة التي يتسلم عوضاها حالا فلا جناح عليك إن لم تكتبها، فرطت في حقك دبر راسك. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، فحكم لأحدهما على الآخر، فخرج أحدهما وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حديث فيه ضعف في سنن أبي داود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغالو، قالوا إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس. شي بالكيس؟ كيس الحزم تفطن، ولكن عليك بالكيس، فإذا عياك أمر فقل حسبنا الله ونعم الوكيل، انت مفرط في حقك، انت كيف؟ فكذلك هنا اشترى حاجة يشهد يوثق، إذا جموا الشيء هذا وقال هذا نتاعي يسلموا له ويتبع الآخر. وتقول لي وعلاه ما علاش ما الآخر يتبع الآخر؟ ليه؟ هو قرب ماله، لقى ماله عينه يديه، الآخر فرط في حقه بعدم الإشهاد أو بعدم التوثيق، هو يدي ماله والآخر يدي ماله، ما عرف ماله وجد فيه علامة مميزة أو نحو ذلك يدي ماله والآخر يتبع الآخر، ده هو الأصل، واضح كيف؟ فكذلك هذا الذي وجد أمته قد غرت رجلا، على كل حال لماذا لم يأخذ الولد رقيقا؟ لأن الرجل غرة، لو غصبها مثلا نعم كما سيأتي، أما أنه غرة فالأمة يأخذها، واضح؟ يا أخي راهي زوجة، هي من بعد راهي زوجة، فيأخذها لأنها ما زالت ملكا له، والولد يأخذ قيمته لأن أباه حر، لأن أباه وهو يحرر عليه ويعتق عليه جبرا. والله نسيتها، من ملك ذا رحم محرم سني ذا ملك باه ولده خوه والله عندهم فإنه يعتق عليه، فهذا عنده ولده هذا على حتى ولو كانت قد ولدته امرأة أما فإنه يعتق على أبيه. فلما كان يعتق على أبيه لا يقال بأنه يعطى لمالك الأمة، بل يأخذ من حقه، واضح كيف؟ إذن لو كان واحد ما يعرف شر المسائل تعرق اللي كانت بكري متشابكة وعلماؤنا يجتهدون في إيجاد الحلول لها بالنصوص وبالقياسات وأحيانا بالآراء، أحيانا بالآراء التي قد تصيب وقد تخطئ، يتعجب من هذا الكلام. والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها، وقوله فلسيدها أخذها معناه يجوز له أن يتركها له في عصمته، إذا تركها لها له يجوز له أن يتركها في عصمته، وإذا أخذها يطلقها الآخر، يقولون طلقها لأن النكاح انفسد بمجرد الاطلاع عن النكاح، والنكاح باطل من أصله، لكن الآخر عنده شبهة فينفسخ النكاح. النكاح إذا كان باطل ما يحتاج يطلق، وعد زوج المرأة الخامسة قولوا طلق وش يطلق؟ تزوج محرما لا يدري، ها ما كانش طلاق، النكاح باطل من أصله، ما بيطلق. تزوجت امرأة من غير ولي ما بيطلق، ينفسخ. واضح كيف؟ والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له. نعم كم الساعة؟ تفضل. ثم قال: ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم، وقيل يأخذها وقيمة الولد، وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها. هنا يتكلم على أمر جديد وهو الاستحقاق. لا، هذا الاستحقاق شخص أخذ من شخص مالا أو سيارة وباعها ثم اطلع صاحبه، يستحقها ولا ما يستحقها؟ يستحقها. هذا يسمى استحقاق. لكن الذي أخذها بشبهة، شراها مثلا كما كنا نقول قبل الله، واضح؟ إذن فالاستحقاق هو ظهور كون الشيء حقا واجبا أداؤه لغير من هو عنده، يظهر بأن هذا الذي هو عندك هو ملك لغيرك، ولكنك أخذته بشبهة مثلا، شريته. يستحقه صاحبه لنا؟ شخص باع غير ملكه ثم بعد ذلك اطلع صاحبه، يستحقه ولا ما يستحقه؟ يستحق. فهذا يسمى استحقاق. فيقال استحق الشيء على مشتريه أي ملكه عليه، ولهذا عرفوا أهل المذهب بقولهم: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله. رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك من غير عوض، من غير عوض. المالك الثاني له شبهة في الملك، بخلاف السارق والغاصب والخائن، هذا ما عنده شبهة، لكن هذا عنده شبهة. ذكر المؤلف هنا من استحق أمة. علاش يتكلموا على الإماء؟ يتكلموا على الرق ولا على الرقيق في مثل هذه الأمور قبل؟ لأن هذا آدمي، هذا آدمي، ما هو بهيمة ولا سيارة ولا حاجة ولا أرض. ولهذا قدم الكلام على استحقاق الأمة، لأن الأمة إذا أخذها شخص من شخص باعها له، هذه راهي توطأ وتحمل وتلد، فالأمور فيها معقدة، ما هي كما سيارة يابسة جامدة هاملة والله شيء. فلهذا قدمها في الكلام بالاستحقاق على غيرها. فمن استحق أمة قد ولدت ماذا يصنع؟ هل يعاقب الذي هي الذي الأمة عنده؟ يعاقب؟ لا، عنده شبهة. ولدت ماذا يفعل؟ لمالك رحمه الله في ذلك ثلاثة أقوال: يأخذ قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم. يأخذ المستحق قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم. طيب اللي راهي عنده واش يدير؟ يرجعوا. تقول لي هو ما عرفاش اللي ضربته يدو ضرب الراس، لكم تشوفوا كيف واش تيترتب على عدم التوثيق. تقول لي هو ما يعرفش، ما يعرفش، قال ما يعرفش، يعرف بغى يبيع يتعلم احكام البيع. نعم. اذا القول الاول ياخذ قيمتها وقيمه الولد يوم الحكم. القول الثاني ياخذها وياخذ قيمه الولد. ياخذ قيمتها الاول، يأخذ قيمتها وقيمة الولد. القول الثاني يأخذها ويأخذ قيمة الولد. القول الثالث يأخذ قيمتها فقط لفواتها بالولادة، ولا شيء له في ولدها لثبوت حريته. واضح كيف؟ يعني مالك نفسه له في هذه المسألة ثلاث أقوال. وهناك يعني أهل العلم ذكروا المسائل أحصوها ولا سيما التي جاءت في رسالة ابن أبي زيد القيرواني من مال مالك فيه أقوال ثلاثة، وهو ما سموه بالنظائر. ومنها ترك الفاتحة من ركعة، ما حكم الصلاة؟ هل تبطل أو لا تبطل؟ لأن بعضهم قال تجب مرة واحدة في الجل. قالوا لي هذه درسناها في الرسالة، هذه استثني والله والله خمسة، وين نحصيها؟ بعضهم قال تجب في الكل، وبعضهم قال تجب في الجل. وإذا لم يكن جل صبح بها الجل، هذه في هذه المسألة هذا قول. والتيمم لكل صلاة، هذه أيضا من المسائل التي الإمام بها ثلاث أقوال. وتغليظ الدية على الأبي متى ضرب ابنه بحديدة، وكفان الزوجة، هذا كفان الزوجة علم يكون، وتقديم الظهر وتأخيرها. هذه المسائل ذكرها ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرحه على الرسالة. فإذا هناك ثلاثة أقوال في من استحق آمة قد ولدت على ما ذكر من التفصيل. زيد نكمل في القراءة. ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها. طيب هذا إذا استحقها أحد بشراء أو هبة أو صدقة، أما إذا غاصبها فما الحكم؟ ولو كانت بيد غاصبين فإن وطئها فعليه الحد، إما حد البكر وإما حد الثيب. طيب ولده رقيق معها لربها فيستردها ويعاقب هو. وكذلك من اشتراها من الغاصب وهو عالم، إذا اشتراها من الغاصب غير عالم فقد ملكها، لكم شوية لباس. وإن اشتراها منه عالم فهو مثله، فعقاب الغاصب عقابه. واضح كيف؟ لهذا قال عليه الرحمة نعم إذا اشتراها من غاصب وهو عالم ووطئها يحد، ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده وولده رقيق معها لربها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.